بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. حيث اتفق على صحته. هذا دليل على تحريم مسابقة الإمام وأن يؤدي الحركة قبل أن يؤديها، أن يرفع رأسه قبل رفع رأسه من الركوع أو يرفع رأسه قبل رفع رأسه من السجود، ومثلها سائر حركات الصلاة. فلا بد أن يوقع المأموم الحركة بعد حركة الإمام، والسنة في ذلك أن يكون بعد انتقاله إلى الركن الذي يليه. بمعنى ما ثبت في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يحني أحدهم ظهره حتى يضع الإمام، حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض إذا قام من الركوع يعني، وقبل أن يسجد فهو لا يبدأ بحني ظهره حتى يصل إلى الأرض، وهكذا في إذا ركع وإذا رفع في سائر الحركات. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء في دلالته، هل يدل على بطلان الصلاة؟ قال الخطابي أساءت الكعبة. حديث رواه الطبراني على عبد الله بن مسعود موقوفا بحديث بأسانيد أحدها جيد، قال: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه في الصلاة قبل الإمام أن يعود رأسه رأس كلب، يعني يمسحه الله عز وجل. قال الخطابي: اختلف الناس في من فعل ذلك، فروي عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة لمن فعل ذلك، صلاة بطلة. فواحد رفع رأسه قبل الإمام تبقى صلاة بطلة. أما عامة أهل العلم فإنهم قالوا: قد أساء وصلاته تجزئه، وهذا هو الصحيح، أثم وصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من وقع منه ذلك بإعادة الصلاة، غير أن أكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود، وقال بعضهم: يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك. بمعنى يرفع الإمام رأسه، إذا هو رفع رأسه قبل الإمام فنفترض أنه هو ترك قدر تسبيحة، فانتبه من الإمام أو إذا كان متعمد طبعا أول ما يعمل كده يرجع ثاني للسجود ويؤخر قدر تسبيحة بقدر ما فاته من الإيه؟ من السجود. لو عمل كده في الركوع يبقى يرجع بقدر تسبيحة إلى الإيه؟ إلى الركوع. والله أعلم وأعلم. اختلف العلماء في معنى الوعيد المذكور في الحديث، فقيل احتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، أقول لك ده حمار يعني بتهمس يعني، فاستعبر هذا المعنى للجاهل، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. ويرجح هذا المزاج أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس الحديث فيه ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد، إنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك وكون فعله ممكنا لأنه يقع داعما، لأن يقع ذلك الوعيد ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. يقصد أنه كما يقول في ناس كثيرة أوي تحصل كده وتكرر منها كثير وبيبقوش حنين ولا رأسه بتتحول لرأس إيه؟ حمار. ممكن يكون هذا الأمر يقع في القيامة أو في البرزخ أو غير ذلك، يحول الله رأسه رأس حمار في المستقبل في أي وقت كان، نعوذ بالله من ذلك، أو رأس كلب نعوذ بالله من ذلك. خطأ لا، ما احنا قلنا دلوقتي ان السنة ان هو ما يبدأش الحركة الا لما الامام يتحرك مثل على صوت الامام. يشوف اللي قدامه. يشوف اللي قدامه. علشان كده الافضل انه يصلي قريب من الامام علشان يبقى شايف الامام. مش مضطر يعتمد على الصوت فقط. الترهيب من عدم اتمام الركوع والسجود واقامة السجد بينهما وما جاء في الخشوع. الترهيب من عدم اتمام الركوع والسجود عدم الطمأنينة اللي بينقر الصلاة. اللي يروح جاي اول ما يوصل للركوع جاي رافع راسه. اول ما يوصل السجود يروح جاي رافع راسه. كنقر الغراب. ده عدم اتمام الركوع والسجود. اقامة السجد بينهما لما الواحد يرفع راسه سمع الله لمن حمده لازم كل عظم يستقر في موضعه. مش اول ما يرفع يقول سمع الله والحمد ربنا والحمد هو نازل كما يفعل كثير من الناس ان هو بمجرد يرفع راسه زي نازل وبعضهم ما بيكملش وقفه يروح جاي رفع نص رفع ونازل على طول مباشره فهذا صلاته باطله وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاتي اذا فانك لم تصلي فانك لم تصلي وما جاء في الخشوع الخشوع نوعين خشوع الجوارح الظاهره وده هو المتمكن من ضبطه وهو الطمأنينة في كل الأركان وهو السبب بإذن الله إلى حصول الخشوع الباطن إذا واظب الإنسان واجتهد في ذلك. الخشوع الباطن هو حضور القلب في الصلاة. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يفكر الإنسان في معنى ما يقول يعقل ما ينادي به ربه سبحانه وتعالى من قراءة القرآن ومن التسبيح يستحضر معاني كل ما يقوله في الصلاة ويستحضر انه يخاطب الله عز وجل يكلم الله سبحانه وتعالى. لو ان الانسان استحضر ذلك في الصلاه لكانت صلاته شيئا اخر تنقله نقله عظيمه الى معاني الايمان. لان لو انسان تخيل كده انه بيكلم واحد كبير لا شك يعني ممكن يبقى هيستعد ايام بالمقابله دي. قال له تعالى فقابل المحافظ بلاش رئيس الجمهوريه. ده هم مثلا لما رئيس دوله كافره ولا حاجه يقابلوه يقعد قبلها بشهر يعملوا اعداد عشان ايه هيقابله ساعه هيقعد يقابله ساعه يقوم قبلها باعداد ويقابل قبل كده ناس كتير فتخيل يعني هو ده ساعه ما يجي يكلمه كده بيبقى كل تركيزه في الايه؟ في اللحظه دي يعني لو واحد قال له هتقابل الجمهور بلاش كده هيقابل الجمهور تلاقيه عمال مرتبك علشان هو وتركيزه كله عشان ساعه ما يقابل الجمهور ده هيبقى حالته ايه؟ فما الظن بقى اذا استحضر العبد انه يخاطب الله عز وجل يكلم الله سبحانه وتعالى وانه بين يديه وهذا الامر لذلك كان السلف رضي الله تعالى عنهم يعني اذا وقف احدهم في الصلاه يرتعد ويقول اتدون بين يدي من اقف الانسان في الصلاه يخاطب الله عز وجل ويسمع كلامه من خلال قراءه القران ويثني على الله عز وجل من خلال الدعاء والطلب ودعاء يطلب من الله عز وجل ما يريد فالخشوع هذا هو روح الصلاه الخشوع الظاهر اللي هو اتمام اللي هو خشوع الاركان الظاهره اللي هو اتمام الركوع والسجود سبب لخشوع الباطن طبعا ما يكفيش عنه لا يغني عنه ولكن تركه ينفذ الصلاه لانه مش متصور اصلا ان هو يعني اذا لم يتم الاركان اللي هي الركوع والاطمئنان فيه والرفع من الركوع والاعتدال الاعتدال لغايه ما يقف كاملا وقفه معتدله وكل عظم يرجع الى موضعه ويستقر فيه ثم بعد ذلك ينزل الى السجود ويطمئن فيه ثم يرفع ويجلس بين السجدتين ايضا مطمئنا مطمئن يعني الاطمئنان ده قدر تسبيحه قدر تسبيحه يعني او لما يرفع بقى يقول قدر رب اغفر لي لازم يستقر كل عظم قدر رب اغفر لي تقريبا يعني ثم يسجد السجده الثانيه ويطمئن فيها ثم يرفع والطمأنينه في الجلوس في التشهد الاخير الخشوع الباطن نقصه يؤدي الى نقص الصلاه ومن العلماء من قال اذا لم يفكر مطلقا في معنى ما يقول لم يستحضر قلبه مطلقا اعاد تلك الصلاه ولكن جمهور العلماء يقولوا الخشوع الباطن ده من باب يعني الثواب والمستحبات وليس من باب بطلان الصلاه لان الانسان لا يملك كثيرا خواطره التي ترد عليه عن ابي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود رواه احمد وابو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه وابن حبان في صحيحهما ورواه الطبراني والبيهقي وقال اسناده صحيح ثابت وقال الترمذي حديث حسن صحيح لا تجزئ صلاة الرجل، صريح في بطلان الصلاة أنها لا تجزئ صلاة حتى يقيم ظهره، حتى يستقيم الظهر ويطمئن أثناء الركوع والسجود في الركوع والسجود. الإمام السريع إذا كان ما بيطمئنش ما بيحصلش الطمأنينة زي ما قلنا قدر تسبيح على الأقل حيث العظام تستقر في موضعها مستقرة ساكنة كأي ركن أركان، لو ما يطمئنش تبقى صوته بطلة، لو يطمئن بس ما بيقولش كل الأذكار المعتادة يبقى الناس تسرع معاه. طالما بيطمئن وفي يقول مثلا سمع الله من حمد ربنا وك حمد بس، انت عايز تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض فانت لقيته حاجه نازل تبقى تنزل معاه ما تاخرش عنه ولا يلزمك المتابعه. لكن الكلام ان هو لو هو ما بيطمئنش مفيش طمأنينه مفيش لحظه سكون يبقى الصلاه بطلة. الإمام اللي بيقرأ بسرعة الناس تقرأ بسرعة وراه، وهذا ينبغي أن الإنسان يبحث عن إمام يطمئن في الصلاة ويحسنها ويكون من أهل السنة حتى تتم الصلاة. ولكن لو هو قدر ربنا أن صلى خلف إنسان يسرع الصلاة فليسرع معه طالما يؤدي الحروف في مواطنها، ولو كان يعني عاجز عن أكثر من ذلك فلو تأخر عنه قليلا لم يضر، يتأخر لغاية ما يكمل الفتحة، حد يركع قبل ما يقرأ الفتحة كما قالت عائشة رضي الله عنها. وعن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراك السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. حديث حسن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، في وجود زي النقرة بتاعة الغراب اللي هو زي ما الطائر بياخد ايه بينمو الحبايه في الارض فبسرعه جدا، فالسجود السريع جدا ده زي نقطه الايه الغراب. افتراش السبع اللي هو وضع المرفق اللي بنسميه احنا الكوع، هو الكوع في اللغه العربيه اللي هو الايه الرزل، لكن الناس بتقول لك في الكوع بتاع الكوع بيوجعوا، يعني الصحيح ان هي اسمه المرفق اللي هو بيتغسل في الوضوء، لان ربنا قال وايديكم الى المرافق، فالمرفق ده اللي هو العضو الذي يجب غسل الوضوء اللي هو الفاصل ما بين الذراع والعضد، المفصل الفاصل ما بين العضد والذراع، انه يضعه على الارض اثناء السجود. ده افتراش السبع ده منهي عنه، لا يجوز ان الواحد في السجود ان هو يحط مرفقه على الارض، لابد ان كفه بس هو اللي يبقى موضوع، كفه فوضعه والكف بتاعه موضوع على الارض في اتجاه القبله، كف كاملا والصوابع كامله، هذا هو السنة وهذا هو الواجب في السجود، كف ايدين اثنين والاثنين صوابعه مضمومين متجهين الى القبلة، لا مفتوحين ولا ساند على صوابعه بس كده، في ناس تسند على صوابعها من غير ما تحط كف اللي هو بطن ايده ما تحطهاش على الارض، ده ايضا خلاف السنة، لابد ان يحط ايده كاملة ولكن تبقى مرفقه مرفوع عن الارض مزافي بينه وبين الارض، لان الرسول نهى عن افتراش السبع وافتراش الحيوانات كلها الكلب والاسد ونحو ذلك بيحطوا ايدهم بهذه الطريقه، اللي بيحطوا ايدهم ثمانيه خلاف السنه، السنه ان يكون كل شيء في اتجاه القبله، صوابع رجليه في اتجاه القبله، صوابع ايديه في اتجاه القبله. افتراش الذراع ما هو افتراش معنى وضعه على الارض، افتراش ذراعه على الارض هو ده اللي منهي عنه، ايده تبقى كف وسط عضله. اخر سؤال، مفيش اسئله ثانيه، اللي عنده سؤال يكتب. لا ما تجيش على الارض، يرفع ايده لازم، لان ايده مش ايه اللي هيجيبها على الارض، لا ما حدش يجيب على الارض. ان يوطن الرجل المكان في المسجد يعني يخصص لنفسه مكان ما يصليش الا فيه، هذا منهي عنه. يصلي حيث انتهى به المكان، اي اما ان هو يقول ده مكاني انا ما يجيش الا هو فيه في كل صلاه من الصلاه ياخد المكان ده، فهذا تنهي عنه. عن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوأ الناس سرقه الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، او قال لا يتم سجوده في الركوع والسجود، اسوأ الناس سرقة. اذا في سرقة في الصلاة، في ناس تسرق، كيف تسرق؟ بان لا تتم الركوع والسجود، بل هؤلاء اسوأ من الذين يسرقون الاموال، لان الاموال يمكن تعويضها في الدنيا، ومن فاته شيء منها اصاب غيره، واما اذا فاتت الصلاة فهي تفوت الى يوم القيامة، نسأل الله العافية. الحديث رواه احمد والطبراني وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح مسلم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها وابخل الناس من بخل بالسلام. سلام على الناس، الانسان يعدي على واحد ما يسلمش، او يعدي على مجموعه ما يسلمش، يدخل على ناس ما يسلمش، فهذا من ابخل الناس، ابخل او هو ابخل الناس، ابخل الناس من دخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه ثلاثه باسناد جيد. وعن علي بن شيبان رضي الله عنه قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته، يعني صلبه، صلب اللي هو فقار الظهر، لا يقيم صلبه في الركوع. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. مع انه في الجماعة بس ممكن يكون بيتأخر عن الإمام لغاية ما يجي يقرب يركع وجاي نازل ورافع بسرعة، فهذا طالما لم يقم صلبه في الركوع ولم يستقر ظهره فهذا لا صلاة له، صلاته باطلة. يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وعن طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها، اللي هو بعد الرفع من الركوع لابد يقف تماما حتى يطمئن. وعن أبي الحديث رواه الطبراني في الكبير وروايته ثقات. وعن أبي عبد الله الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينكر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح قلت لأبي عبد الله من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أمراء الأجناد عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وسرحبيل بن حسنة سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد الحسن وابن خزيمة في صحيح. وهذا على سبيل التغليظ، وذلك أن ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تقتضي إتمام الصلاة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستتابته وإقامة حد الردة عليه، وهذا دليل على أن المقصود بذلك التغليظ، والله أعلى وأعلم. مع أن هذا حديث فيه مقال مع تحسين الشيخ له، وهذا استدل به من يفسر تارك الصلاة، لأنه قال إذا كان لا يتم ركوعه ولا سجوده فصلاته إيش؟ باطلة، فهو تارك للصلاة وبهذا يكون خارجا من الملة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. نسأل الله العافية. يقعد 60 سنة يصلي وهو مش عارف ما بيصليش، لا تقبل له صلاة، لأنه ممكن صلاة يتمم جزء منها وما يتممش جزء ثاني، والمرة الثانية يتمم ده وما يتممش ده، يبقى صلاته باطلة. رواه أبو القاسم الأصبهاني وينذر سنده. وحسنه الشيخ الألباني في الصحيح. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبكر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، فقال لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. وروي عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ وأنا راكع. هذه الجملة هي التي حسنها الشيخ من الحديث، نهى أن يقرأ القرآن وهو راكع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قال وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه. وعن النعمان ابن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ما ترون في الشارب والزاني والسارق، ما ترون في الشارب والزاني والسارق، وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود. قالوا الله ورسوله أعلم. قال هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قال وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. نعوذ بالله. إذا هذا أسوأ الناس، إذا كان هذا في من يصلي صلاة غير مطمئن فيها، فكيف بمن ترك الصلاة الكلية؟ ولذلك أجمع العلماء على أن من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها شر من الزاني والشارب والسارق بل والقاتل أيضا. ترك مثلا صلاة الظهر حتى يحضر العصر، ولا ترك العصر حتى تغرب الشمس، إذا ترك الصلاة ذلك فهو شر من الزنا وشر من السرقة وشر من شرب الخمر. الذي لا يطمئن في الصلاة أسوأ حالا من هؤلاء أيضا. حديث رواه مالك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال عليك السلام فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال عليك السلام فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ما هذه الجلسة؟ هذه جلسة الاستراحة، وهذه ليست من الأركان باتفاق إلا في الركعة الرابعة أو الركعة الثانية في الصلاة الثنائية، وهي إيه؟ الجلوس للتفهد. وأما الجلسة للاستراحة بعد الركعة الأولى والثالثة فهي مستحبة باتفاق العلماء. الإجماع نقلها من الركنية إلى الاستحباب. وفي الأخيرة قال أبو أسامة ثم ارفع حتى تستوي قائما، يعني من السجدة الثانية. هو بيقول للشيخ الألباني أن ذكر السجود هذا شاذ في هذا الحديث، والصحيح أنها تثبت، لكن كما ذكرنا هو رواها البخاري في صحيحه اللي هي ثم ارفع حتى اطمئن جالسا بعد السجدة الثانية، هذه رواها البخاري في صحيحه، ولكن فيها خلاف بين الرواة، وهي مشروعة استحبابا بعد الركعة الأولى والثالثة وليست واجبة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركها أحيانا، لأن ليس كل من وصف صلاته وصفها. يجوز فعلها ويجوز تركها، وتستحب ان تفعل احيانا كما ذكرنا. وبالنسبه الى الجلوس للتشهد الاوسط واجب وليس بركن، بمعنى يلزم فعله، ولكن لو ترك نسيانا فيسجد للسهو بدلا منه. سجود التشهد الاوسط، الجلوس للتشهد الاوسط في الصلاه الرباعيه والثلاثيه في المغرب مثلا او في العشاء والظهر ونحو ذلك، فيجلس التشهد الاوسط ده. طب لو نساه وقام ما يرجعلوش ثاني، فيبقى عليه سجود سهو. التشهد الاخير الجلوس له ركن من الاركان، لو واحد ما عملوش يبقى صلاته باطله. عشان كده قلنا ان لو الامام قام للخمسه او واحد قام للخمسه لازم يعمل ايه؟ لازم يقعد، والماموم ما يتابعوش، يقعد هو، لان ده ركن من الاركان. الجلوس في الرابعه ركن من الاركان. لو الامام نسى وجايب الخمسه محدش يقوم وراه، بخلاف الثالثه. لو الامام نسى وقام للثالثه الصلاة الرباعية وما سجلتش الشهد الأوسط، الناس إيه؟ تقوم وراه طالما استتم قائمة، لأن ده واجب وليس بركن. قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، بدليل أن كل ركعة تسمى إيه؟ صلاة. اقرأ ما تيسر معك من القرآن، محمول على قراءة الفاتحة، لما ورد في الحديث الآخر أن هو ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ودي في رواية ابن حبان. ثم اقرا بفاتحه الكتاب فما تيسر، لان كل الناس من المسلمين بيحفظوا ليه؟ الفاتحه. قال: وفي روايه ثم ارفع حتى تستوي قائما على السجده الثانيه، رواه البخاري ومسلم. وقال في حديثه: فقال الرجل قبل ان يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني، ولم يذكر غير سجده واحده. لكن هو في سجدين طبعا. هذا الحديث هو المشهور من حديث مسيء صلاته، الرجل لم يحسن ان يصلي، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فهذا الحديث اصل في معرفه اركان الصلاه وشروطها كذلك. قال: اذا قمت الى الصلاه، قمت بدليل على ترتيب القيام، ركنيه الايه؟ القيام. الا للعاجز، لو كان عاجز عن انه يقوم يبقى يجلس، لكن اذا كان مستطيعا للقيام لابد ان يصلي قائما. طب قائم وما يقدر يصلي قائم بس ما يعرفش يسجد، خلاص يصلي القيام ولما يجي يسجد يقعد ويجلس ويسجد من ايه؟ من جلوس. ناس كتيره بتبقى رجليها تعبانه يقوموا ما يقدروش يسجدهم على الارض، يقوم كتير منهم يقعدوا يصلوا على كرسي من الاول خلاص مبطله. لا، يقف الاول ويقرا الفاتحه وهو واقف والسوره، ويركع من وهو واقف، ويرفع ويكمل كل الاركان دي، ولما يجي يسجد يقعد ايه؟ على كرسي اذا كان عاجز ان يقعد على الارض، ويسجد من جلوس وبعدين يرفع ويسجد ثاني. لكن ان هو يقعد من اول الصلاه تبقى الصلاه غير صحيحه، لانه قادر على القيام. اذا قمت الى الصلاه دليل على ركنيه النيه، انه يقول قمت الى الصلاه يبقى ناوي ان هو ايه؟ يصلي. انما الاعمال بالنيات، يبقى النيه ركن اركان. فاسبغ الوضوء، يبقى الوضوء السابق اللي هو كما امره الله كما سياتي ذكره في الحديث، اللي هو الوارد في الايه الكريمه، ده اقل المجزئ، واللي هو يغسل وجهه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، يغسل رجليه الى الكعبين، ثم استقبل القبله. يبقى الوضوء شرط من شروط صحه الصلاه. تركها عالما، تركها جاهلا، كان في واخد باله ان ايده عليها بويا، كان في واخد باله ان عليها قشر السمكه، ما كانش واخد باله ونسيها، تبقى الصلاه ايه؟ باطله. نسي وصلى من غير ما يتوضا تبقى الصلاه باطله، بخلاف حاجات ثانيه ممكن الانسان لو مش عارفها او ما كانش حاسس بيها تبقى الصلاه صحيحه، زي ازاله النجاسه. يعني لو صلى وبعد ما خلص الصلاه لقى بقع الدم في الثوب بتاعه، او لقى نقطه بول، او لقى في الملابس الداخليه مثلا افرازات مثلا من الغائط ما كانش عارف بيها، بس هو وضوءه كان صحيح، يبقى ده صلاته صحيحه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم خلع النعل في الصلاه واستكملها. بخلاف الوضوء والطهاره من الحدث الاكبر، فان به اذا تركت بطلت صلاته. يعني واحد نسى انه كان عليه جنابه وصلى من غناسيا، نقول له لا، صلاتك بطله، لازم تعيد الصلاه بعد الاغتسال، وزيها الايه؟ الوضوء. من الطهاره صارت المنصره من الحدث شرط في صحه الصلاه مطلقا، مع الذكر ومع النسيان الا مع العجز. ما تسقطش حاجة منها إلا مع إيه؟ مع العجز. عاجز يعني واحد عشان مثال محروق إذا هيتيمم، لو واحد إيديه الاثنين مربوطين ما يعرفش يتيمم بيهم، إذا هذا فاقد الطهورين ولا عايز يتوضأ ولا عايز يتيمم ولا مع حد ييممه، يصلي على تلك الحال إنه عاجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ثم استقبل القبلة فكبر. استقبال القبلة شرط مطلقا كما في هذا الحديث، إلا أن الأدلة دلت على أنها في صلاة النافلة في السفر يسقط هذا الشرط. صلاة النافلة ممكن يصلي السنة على الراحلة إلى غير القبلة في السفر فقط، وفي الاجتهاد إذا أخطأ لما يكون الإنسان مش عارف القبلة فين وبيجتهد. أما إذا صلى لغير القبلة بغير الاجتهاد، يعني دخل المسجد كده فما لقاش فيه مثلا محراب وكسر يسأل الناس، حاجة يصلي في أي حتة، يبقى صلاته ايه ده؟ باطلة. واحد أخطأ دخل بيت ناس ما سألهمش وحاجة يصلي في أي حتة، يبقى صلاته ايه؟ باطلة. لازم يسأل الناس، يجتهد هو بنفسه يشوف الشرق فين والغرب فين حيث يصلي صح. قام من النوم يروح لقى نفسه راح جاي كده صلى الناحية التانية، وقد تقع مثل هذه الأمور تحصل فعلا، يبقى صلاته باطلة. مثلا نقول له اللي أخطأ اللي دور على القبلة في الصحراء وبعدين صلى غلط وتاب بعد ما تبين تبينه كان غلطان صلاته صحيحة، لأنه لم بذل جهده وفرض الجاهل للقبلة الاجتهاد، فرض يعني الذي لا يعرف جهة القبلة أن يجتهد، فإذا اجتهد فأصاب أو أخطأ فصلاته صحيحة ما يعيدهاش حتى في الوقت. ولكن إذا كان مقصر في السؤال أو مقصر صلى بدون اجتهاد فصلاته باطلة مطلقا. حتى ما فيش واحد يعمله، زي ما بعض المساجد يروح الراجل داخل ويصلي غلط يوم نازل اخوه يرجع يعدلينه، لا، لان تجليد الاحرام وقعت فين؟ وقعت باطله، وما انعقدتش الصلاه اصلا. حتى لو ايه؟ لا لو اصاب خلاص استقبل القبله. نعم؟ لا ما يضرش الا لو كان مجتهد في الاول، لو هو كان مجتهد في الاول وبعدين بص كده لقى الاجتهاد تغير يقوم تغير معاه يبقى يغير وصلاته صحيحه. لكن لو هو جوه الحضر جوه المدينه وجوه زي ما قلنا بيت او ماء او مسجد او كده وما سالش وكسب من غير ما يتدورش، يخرج من الصلاه ويبدا من جديد. ها؟ كل ده في بلاد المسلمين طبعا، لو سحرة او بلاد كفار يجتهد بقى في الشرق والغرب ويشوف على الخريطه واتجاه مكه فين ويتجه الى ايه؟ الى اتجاه الكفر. الانحراف اليسير اللي هو بتاع درجه ودرجتين والحاجات دي ليس معتبرا. ان الاخوه يقعدوا يقول لك ده الزاويه دي فيها درجه زياده مثل هذا ما بين المشرق والمغرب قبله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. الانحراف الواضح الظاهر اللي اي واحد يقول لا ده اتجاه ثاني مش اللي هو الميل البسيط، الميل البسيط ده لا يمكن الصلاه. قال ثم استقبل القبلة فكبر، يبقى تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. فكبر لابد أن يقول الله أكبر. أي خطأ في تكبيرة الإحرام يخرجها عن معناها يبطل الصلاة. لما يقول الله أكبر، الله أكبر بالجيم تبقى صلاته بطلة، ما ليش دعوة. مسألة إن في ناس بتغلط تعمل غلط ما الصلاة تبقى بطلة. ولو انت اتاكدت انه قال الله اكبر يبقى تطلع من الصف، لان لابد ان يكبر تكبيرا صحيحا. لا حول ولا قوه الا بالله. والناس بتقول الله واكبر، الله واكبر، بيحط واو فاكرينها هي ان فيها واو، هي الله اكبر، هي هيه مضمومه، فان الله واكبر دي ملهاش معنى وليس فيها معنى التكبير. لابد ان تكبر الله سبحانه وتعالى. وزيها اللي الناس تقول الله اكبر، لان اكبر بالالف كده هي الصبر، فيبقى ما كبرش ربنا. وزي ما قلنا الحديث ده للجاهل، يقول لك ما كانش الراجل يعرف. طب الراجل ده ما كانش يعرف، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ صلي فانك لم تصلي. فاللي بيقول اكبر يبقى لا اذانه صحيح ولا صلاته صحيحه إذا ما كانت وقعت تكبيرة الإحرام صحيحة. لازم اما اللحن الخفيف مثل بقى يقول الله اكبر بدل اكبر، ما هي السنة انه يرقق الايه الهمزة والكاف مثلا، لكن هذا اللحن الخفي هذا ليس يمطر الصلاة. اللي يمطر الصلاة اللحن الذي يحيل المعنى يغير المعنى، زي ما قلنا يحط واو يخلي الكاف جيم يخلي الباء معمول وراها الف، دي اخطاء كثيره. اما لو مد الله اكبر هذا لحن لكن لا يحيل الايه المعنى، بل عند بعض القراء يقولوا لا ده ده مد تعظيم جائز انه كده. ها آه لو قالها مثلا ما تحصلش اللي بيقولوا الله اكبر لان ده معناه استفهام، الله اكبر يعني هذه ما تحصلش الحمد لله، لكن الحاجه اللي قلنا عليها فعلا بتحصل من كثير من الناس، يبقى ده دليل على ركنيه التكبير. ها ده لحن مش بس جالي كمان، ده لحن جالي يحيل المعنى ويغير حروف الكلمات، الفتحه كلها من الاركان، لانه في قراءه المقرا ما تيسر، وقلنا دي محموله على قراءه الايه الفاتحه، عشان كده سقوط اي حرف من حروف الفتحه الاصليه مش المد بس، سقوط اي حرف منها بحيث ما يؤديهوش تبقى الصلاه باطله، نسال الله العفو والعافيه. فرض على كل مسلم ومسلمه انه يتعلم ايه صحه الصلاه كلها من اولها لاخرها، لان ده كل من بلغ عاقلا كل من وصل الى سن البلوغ وعاقل يلزم ان يتعلم كيف يصلي صلاه صحيحه. فبنقول حروف الفتحه من اولها لاخرها الحمد لله رب العالمين، ما يغيرش منها حاجه، ما يطلعش حرف من مخرج ثاني، زي مثلا يعني هما يقولوا مثلا لا الصاد والسين جائزه في الصراط المستقيم، يقولها يقول الصراط المستقيم ده اذا كان قادر على اخراجها من مخارجها. الانسان العاجز زي يكلف الله نفسه الا وسعها، واحد الدغ في الرف او الدغ في السين يطلعها فيه وغير قادر على انه يظبط لسانه حاول وما قدرش يبقى صلاته صحيحه. اما القادر على شيء كل الواجبات اللي مذكوره دي الاركان دي تسقط بالعجز، اذا كان قادر يبقى خلاص لازم ياتي بيها، جاهل ما عملهاش يبقى صلاته باطله ويتعلمها، نسى يبقى صلاته باطله وياتي بيها او ياتي بهذا الجزء اللي تركه. فاي حروف الفاتحه كلها لابد ان تكون يعني يؤديها، والتسجيلات اللي فيها يعني في اياك نعبد لازم ما يقولش اياك، يقول اياك نعبد واياك نستعين، لازم التسجيل بتاع السدات دي كلها، لان كل سده منها مقام حرف. هتلاقي العلماء الفقهاء في كتب الفقه يقولوا يعدوا عدد السدات في الفتحه، الحمد لله لله ادي سده، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، سدتين في الايه في الايه اهدنا الصراط، الصاد دي لان دي بدل حرف ما هياش الصراط هي الصراط هي الف ولام بس الصاد بقت مسدده، الصراط المستقيم ما ينفعش يقول الصراط بالسه المستقيم، لا لازم يقول الصراط المستقيم، والقاف تطلع قاف مش كاف، ما يقولش مستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضاد بتاع دال الضال المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضال واللام بتاعت الشده بتاعت اللام وليس ولا الضالين، لان بعض الناس يطلع اللام ايه نون، هذه صلاه غير صحيحه، لابد ان تكون حروف الفاتحه كلها. لا اذا غير تشكيل حرف فقط تشكيل اذا غير تشكيل حرف فهذا العين لحن جلي، الا انه لا يحيل المعنى فصوته صحيح. لو كان يحيل المعنى زي لو قال صراط الذين انعمت عليهم، لو نفترض انعمت مين اللي انعم؟ اللي بيصلي مش كده؟ اللي سائل متكلم، لو قال اياك نعبد يبقى يخاطب المؤنثه يبقى صلاته باطله حتى ولو كان مش عارف، ان ده الفرق بين الاثنين. لا ما انا قلنا دلوقتي بقى خلاص اهو، يبقى اللي اخطا في التشكيل اللي ما يغيرش معنى الكلام يبقى صلاته صحيحة ويلزم انه يأتي بها سليمة. بعد كده نعلمها له، ولو كان جالي، حتى لو كان جالي، او قال مالك يوم الدين، ما قالش مالك يوم الدين، لو او قال مثلا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ضم الله مثلا، صلاته صحيحة برضو، بس يبقى لحن جالي، بس اخطأ في ذلك، ولكن صلاته صحيحة. اللحن الذي لا يحيل المعنى، التغيير في التشكيل لما يغيرش المعنى، صلاته صحيحة. لا ما يؤثر عليها، يقولها صح، يقعد كده لوحده يقول الفرق فيها رياضة امرؤ بفكه، ان الواحد يقعد يتعلمها شوية صغيرين. اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويقعد مع واحد وايه ويعلمها الفرد الفتحة. بقية القرآن يعني لو أخطأ فيه لم تبطل صلاة، لأن الركن فيها إيه في كل ركعة؟ قراءة الفتح، فرض على المسلمين يتعلمها، عربيهم وعجميهم، العرب والعجم فرض عليهم يتعلمها. نعم، لو أقل من 6 يبقى صلاة صحيحة. ولا الضالين، هذا من ده قوي، 6 حركات، لكن لو وضعها 2 بس حتى صلاة صحيحة. يسبحوا مكانها، ولو حافظين آية منها يقولها 7 مرات. لو واحد حافظ آية واحدة من فتح الحمد لله رب العالمين يقولها 7 مرات، ولو ولازم يتعلمها إذا أمكنه. هي الحكاية صعبة قوي، الوجوه بتقول الموضوع صعب للغاية، معلش بس لازم نتعلم. من صلى خلف إمام لا يحسن الصلاة وأحسن هو صلاته صحيحة. يصلون لكم، فإن أساءوا فلكم وعليهم، وإن أحسنوا فلكم ولهم، حتى لو أخل شرطا أو ركنا صلاته هو ممكن بطل. تبقى صلاة المأموم وراء صحيحة. ياخد بالك يعني في حاجات نختم ما تدخل في الباب وسوسة، وهو إن هو يتهيأ له إن الراجل ده بيغلط. فالكلام إن هو خصوصا مع المخارج غير الواضحة جدا، انت بنقول البطلان ده لو تاكدنا من الصلاه ان هو غلط. خلاص انت ما تعملش الاهتمام وراه، كانوا ان انت صلاتك منفصله. بلاش تصلي حتى لو كبر، يكبر مره ثانيه وخلاص. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، دليل على ركنيه الركوع والطمأنينه فيه. ثم ارفع حتى تستوي قائما، دليل على ركنية الرفع من الركوع ووجوب الطمأنينة في الاعتدال، انه يعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، دليل على وجوب السجدة الاولى والطمأنينة فيها. ثم ارفع حتى تطمئن ثالثا، انه يجلس بين السجدتين مع الطمأنينة فيها، ركن من الاركان. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ركنية السجدة الثانية والطمأنينة فيها. وثم دي في البداية في الركعة كلها تدل على ركنية الترتيب، يعني ما ينفعش ان الواحد يخالف الترتيب ده. لو انه سجد قبل ما يركع يبقى السجود ده باطل. يعمل ايه؟ يقوم ويركع ويكمل عادي، يسجد من جديد ثاني، يعني يركع ويرفع ثاني ويسجد سجد اولى ثانية، واللي عمله غير الترتيب باطل. واحد قام بعد ما سجد سجدة واحدة نسي وقام، نقول له يعمل ايه؟ نقول له قول له يعمل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه، قول له انزل اقعد الاول رفع كده، لابد يطمئن بين الايه؟ السجدتين، وبعدين يجبر السجده الثانيه، وبعدين يرفع، وبعدين يكمل. معانا كده؟ مهما افتكر في اي مكان، الا لو انه افتكر بعد ما جاب ركعه كامله ثانيه، الركعه الثانيه هتكمل الركعه الاولانيه. ها؟ الاولانيه مش هتلاقى، لا دي هي هتكمل بالثانيه، يعني هو ما افتكرش الا لما جه مكان الجلسه اللي بين السجدتين، هنا بدات الركعه الاولانيه تكمل. وهيسجد السهو في الاخر خالص، بس لازم دلوقتي بدل الركعتين دول بقوا ركعه واحده، لازم يجيب ركعه وبعدين يسجد ايه؟ بالسهو. يعني الاربع ركعات في الصلاه او الركعتين او الثلاثه اللي هم الفرائض الفريضه لازم يجيبهم مظبوطين. لو هقص ركعه يبقى لازم يجيب الركعه وبعدين ينزل السهو. مش ان هو يعني واحد قالوا له انت سجدت في الركعه الثالثه سجده واحده بس، قال له طب نسجد سجدتين سهو ما ينفعش ده، لان الركعه الثالثه من اول ما قام يجيب الرابعه القيام ده طلع باطل، لانه خلاف الايه الترتيب، والركوع اللي بعديه باطل، والرفع باطل، والسجده الاولى باطله. بدا امتى؟ لما جلس الجلسه اللي بين السجدتين وسجد السجده الثانيه كده كملت الركعه الثالثه. يبقى الراجل ده عليه ايه؟ عليه ركعه. يقوم يجيب الركعه وبعدين يسجد سجدتين. فاهمين؟ ان شاء الله تكونوا فاهمين. لا احنا ما ننكرش الصلاه الا لما يبقى ما فيش وجه لاصلاحها لنساهي ونسيان، والنسيان ما ينكرش الصلاه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ابطلش الصلاه لما صلى ركعتين اثنين جاب ركعتين غيرهم معاهم وسجد لسه. يبقى عليه ان هو يجيب السجده اللي ناقصه ويقول التساهل الثاني ويسلم ويسجد السجده. لو سجد لو كان الموضوع السجده دي اكتسبها من الركعه الاخيره يبقى الاولى والثانيه والثالثه والرابعه صح لغايه الحته اللي نساها، لغايه الايه؟ السجده اللي نساها. يقوم يجيب السجده الثانيه وبعدين يجيب التساهل الثاني ويسجد للسهو بعد السلام. ولا تجزئ جلسه الاستراحه عن الجلسه الواجبه. صح، لابد من ينويها للتساهل، بس تجزئ الواجبه عن الواجبه اللي زيها. يعني ايه؟ انا قلت ان هو في الركعه الاخيره دي التسهل جلسه التسهل الاخير كده اجزئته عن اللي بين السجدتين. تراجع الاولى او الثالثه. لا ما تجزئش. جلسه الاستراحه. كويس. بعد الركعه بعد السجده الاولى. كويس. ظنا انها السجده الثانيه. لا جلسه الاستراحه ما تكفيش بين السجدتين. ايوه. صح. خلاص كفايه كده. اقول قولي استغفر الله.